في كوكب الفوازير، في كوكب الفوازير. أول كلامنا سلام عالموجودين قدامنا. قبل اخترع كرسي الملأمين اخترعوا من الأحجار شالتة، قالوا القمر والشمس اتنين والأرض في الترتيب تالتة، وفجأة بعد سنين وشهور سهر في ليل العالم نور. سألنا علماء قالوا لنا ده بكرة نص كوكب فالتة، ده بكرة نص كوكب فالتة. آي آي آي آي كوكب ما كانش زمان موجود. آي آي آي يا جود أيام ما كان للحب وجود. ما كان للكيمة وجود خبري ما قلتوش ليه في كل أنحاء الكورة. أنا كنت صحية في عز النوم وجاني هاتف قال تيك تيك، ردت وقلت تك تك تك بوم بوم لابوم تك تك تكاتيكي لبابا. دي تطلع ايه؟ لغة بكرانوسي وفلتاوي. شكلك كده واحد منهم، معرفش مش مرتاح لك ليه. ابو نظرة لئيمة، هو ابو عين بريمة، هو عدو المصر العليا وقليل المبدأ والقيمة. هو اللي ملامحه غير ملامحنا، واللي يموت لو شافنا نجحنا، واللي رواشني واللي رعشني نفس البودي ونفس السحنة. حارف وعملاء امبارحنا علشان كده جبت لهم فلتة، لما لقيتهم سوس متسوس دوست الفاكسة قالوا لي رلاكس، راح نبعت انقاذ مخصوص. انا المخصوص. حلو. الصدق والأمانة، التعاون والكرم، الطاعة والقناعة، والعدالة والنظام. رن رن رن لا لا رب رن رن را مان مان يا فندم هاتوا من آخر الكلام. هي مغامرة ضد مؤامرة، خايفة لنور الفجر شاشة، يمكن حلم ويمكن علم، لو كان حلم يا ريت يتحقق. تك تك بوم بوم لبوم، والقيمة هي المقصودة، والمبدأ هو المقصود، لو عمل امبارح مرصودة عمرنا الخلف ما هنعود. هي لا نور وفلتة فلتة ونور، لا نور وفلتة فلتة ونور. تك تك تك